بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 91 من دروس شرح كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. ولا زالت القراءة في تفسير سورة الفتح. قبل أن نبدأ درس هذا اليوم، كان هناك تساؤل من أحد الإخوة فيما يتصل بمناهج المفسرين في مسألة مهمة، ألا وهي المختصرات من كتب التفسير، يعني حيث يذكر ويتداول أن تفسير مثلا الحافظ بن كثير مختصر من تفسير الإمام الطبري وغير ذلك. وأتحدث في هذه المسألة على وجه الاختصار، فأقول نعم، يستفيد المفسر ممن سبقه ويعتمد عليه، إما في مصادره التي نقل منها، أو في ترجيحاته واختياراته، أو فيما فسر به الآيات ينقل منه نصوصا. لكن أن يقال إن تفسير فلان مختصر من تفسير فلان، هذه العبارة الحقيقة ليست دقيقة، وهي تغض أو تقلل من شأن هذا التفسير الآخر، ويعني ويقال فيه ما ليس بحق. نعم، يعتمد عليه، أفاد منه، يعني نقل منه كثيرا، لكن أن يكون مختصر له فقط هذا غير صحيح. وهذا قيل في أربعة تفاسير، إنها مختصرة من أربعة تفاسير، هذا يعني هذه سأذكرها الآن، هذه مشتهرة في مناهج المفسرين ومن كتبوا في علم التفسير. أولا، قيل إن تفسير الحافظ بن كثير تفسير القرآن العظيم مختصر من تفسير شيخ المفسرين الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، هذا الأول. الثاني، قيل إن تفسير الدر المصون للسمين الحلبي مختصر من تفسير شيخه أبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي صاحب تفسير البحر المحيط. ثالثا، قيل إن تفسير البغوي معالم التنزيل مختصر من تفسير الكشف والبيان للإمام الثعلبي، وهذه التفاسير كلها مطبوعة ويعني متداولة. رابعا، قيل إن تفسير فتح القدير للشوكاني مختصر من تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن. والحقيقة أيها الإخوة، وأنا سأعود إلى هذه التفاسير الأربعة سأتحدث عنها، أقول إن القول بأنها مختصرات فقط هذا غير صحيح. نعم، لا شك أنهم أفادوا منها ونقلوا نصوصا كثيرة، كما يعني سأضرب لهذا أمثلة بإذن الله، لكن أن يقال أنه مختصر فقط، وأن هذا المؤلف يعني المختصر أنه ليس له شخصية في تفسيره، وأنه لم يبدع، وأنه لم يعني يجمع ويؤلف ويرجح ويختار، هذا كلام غير صحيح، هذا إجحاف. ونحن في النظر العلمي والمنهجي والأكاديمي، عندما ننظر، نحن ننظر بنظرة علمية منهجية، نسبر أحوال المفسرين وننظر في مواردهم وفي قيمهم، قيم تفسيرهم العلمية، يعني كل هذه الأمور ينظر إليها الباحث قبل أن يصدر أحكامه. فأولا، ما قيل إن تفسير القرآن العظيم للحافظ بن كثير أنه مختصر من الطبري هذا غير صحيح، بل نعم صحيح اعتمد عليه، لأنهما يشتركان في أمور. أولا، هما من أهل السنة والجماعة، على عقيدة أهل السنة والجماعة. ثانيا، عنايتهما بالتفسير بالمأثور. ثالثا، اعتمادهما في التفسير على تفسير السلف، وأنه مقدم على تفسير الخلف. رابعا، عدم حفاوتهما بإدخال ما ليس في التفسير في علم التفسير، يعني هما يشتركان في محاور أو في طرق مشتركة، لكن لا يعني. نعم، وكان ابن كثير رحمه الله يثني على الطبري ويقول كل المفسرين عالة على شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، لكن لا يعني هذا أنه مختصر، بل ابن كثير له شخصيته الواضحة وله اختيارات وله عنايته بالأحاديث، وقد مر علينا شيء كثير من ذلك. ويعني حتى أنا وأنا نحن نقرأ هنا نرجع إلى تفسير الآيات عند ابن كثير فنجده قد ذكر هذه الأحاديث وذكر حكمه عليها، ويعني له الحقيقة يعني مواقف، وأيضا في مسألة الجمع بين الأقوال، وقد ذكرت هذا في هذا المجلس الشريف عدة مرات، أن ابن كثير رحمه الله ممن أبدع كثيرا في مجال الجمع بين الأقوال، ليس مجرد كلمة والأقوال محتملة أو كلها صحيح، لا، هو يجمع جمعا بديعا ويذكر الأدلة. ولذلك ولله الحمد سجل في هذا سجلت رسالة ماجستير عندنا في جامعة الأميرة نورة عندنا في الرياض، سجلت رسالتان في هذا الموضوع، في يعني جمع ابن كثير في الأقوال بين التفسير، في بين أقوال المفسرين، وله براعة وتقدم، تقدمت بهذا طالبتان والحمد لله قد أبدعت في هذا وسجلت هذه الرسالة العلمية. فعلى كل حال ابن كثير له إبداع. إذن هذا النوع الأول. الثاني، ما يقال إن الدر المصون للسمين الحلبي وهو أحد تلاميذ أبي حيان إنه مختصر من تفسير شيخه تفسير البحر المحيط، هذا كلام غير صحيح، بل والله هذا إجحاف في حق السمين الحلبي، فهو إمام من أئمة التفسير، له هذا الكتاب وله كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، يعد أكبر وأوسع ما ألف في علم غريب القرآن. ومن قال هذا إنه مختصر غير صحيح، بل إنه في بعض الأحيان وفي مواضع كثيرة ينتصر للزمخشري على شيخه أبي حيان. ولذلك ذكرته في هذا المجلس الشريف أن صاحب كشف الظنون ذكر كتبا كثيرة ألفت في المحاكمة بين السمين وبين شيخه أبي حيان، لأنهم لاحظوا أن السمين يعني يرجح كثيرا في بعض المواضع وترجيحه ليس بصحيح، وبعض الأحيان يشدد العبارة على شيخه في بعض الأحيان. ولذلك القول بأنه مختصر من تفسير شيخه هذا كلام غير صحيح، له منهجه وله طريقته، وهو يعني نعم ما في شك استفاد منه، لكنه مختصر لا هذا غير صحيح. الثالث، ما يقال إن معالم التنزيل للإمام البغوي رحمه الله محي الدين البغوي صاحب السنة شرح السنة وله مؤلفات كثيرة إنه مختصر من تفسير الكشف والبيان للثعلبي، هذا أيضا غير صحيح. نعم هو استفاد منه كثيرا وهو من أكثر الذين تأثروا بالكشف والبيان، الكشف والبيان للثعلبي الحقيقة كان زمنا غير مطبوع غير موجود، ثم سجل ولله الحمد رسائل دكتوراه في جامعة أم القرى في مكرمة، سجل رسائل دكتوراه هناك وطبع ومتداول، ومن أكثر الذين تأثروا به ونقلوا عنه الإمام البغوي والإمام الطبري والإمام القرطبي، وليس الطبري وإنما والإمام القرطبي والإمام أبو حيان، هؤلاء ولا شك نقلوا عنه كثيرا، لكن أكثرهم هو الإمام البغوي. فأذكر أنه لما جاءت إحدى الطالبات تريد تسجيل استنباطات البغوي قيل لها إنه مختصر من الثعلبي، هذا كلام غير صحيح، بل الطالبة هذه سجلت عندنا رسالة دكتوراه قالت بحثت جمعت مواضع الاستنباطات عند البغوي وليست عند الثعلبي. هذا يدل أيها الإخوة أن المفسر عندما ينقل عن غيره ويفيد منه كثيرا لا يعني أنه مختصر فقط، أنه يختصر فقط، نعم يستفيد يتكئ عليه كثيرا ولكنه يبدع. ومن الذين أبدعوا الإمام البغوي، وتفسيره يعتبر من التفاسير المتوسطة، وكان يقرأ على سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقرأ عليه يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، كان الشيخ رحمه الله يعني يفتح بابه مفتوح للضيفان وللسائلين ومن يسأل في العلم، وكانت مجالسه مجالس علم وتذكير، فكان أول ما يجلس يقرأ عليه في معالم التنزيل للإمام البغوي. هذا الثالث. الرابع، ما يقال إن فتح القدير للشوكاني مختصر من القرطبي، هذا أيضا غير صحيح. نعم في بعض الأحيان تجد الشوكاني ينقل بالأسطر، بل بعض الأحيان بصفحة وصفحتين، بالنص الكامل عن القرطبي، لكن هل هذا يعني أنه اختصر القرطبي كاملا؟ هذا كلام غير صحيح. نعم هو اعتمد على كتابين، الشوكاني أيها الإخوة اعتمد على مصدرين في كتابه، وهذا شيء معلوم عند الباحثين وعند الدارسين في الدراسات القرآنية، اعتمد على اثنين. أولا القرطبي سواء في الآيات الأحكام والتفسير عموما والقراءات وكذا. الثاني اعتمد على الدر المنثور للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، رحمهم الله تعالى جميعا اعتمد عليه، لأنك الآن تعرف الآن فتح القدير يفسر الآيات ثم بعدين يبدأ يقول أخرج فلا كذا روى فلان عن كذا، يعني وهذا معظمه منقول من الدر المنثور للإمام السيوطي. إذن بعد هذا كله أقول لا يمنع أيها الإخوة عندما يعني يطلع مفسر أو يستفيد يفيد من ممن سبقه وينقل عنه أنه يعد مختصرا، وأنه لا شخصية له واضحة في كتابه، وأنه لا يعتمد عليه، لا هذه عبارات غير دقيقة وفيها إجحاف وتنقص من شأن هؤلاء الذين يزعم أنهم قد اختصروا تفاسيرهم ممن سبقهم. على كل حال أحببت أن أذكر هذه المقدمة باختصار شديد، وإلا الأمثلة على هذا كثيرا، وأنا أعرف ولله الحمد من أمامي لهم ولله الحمد قراءة واطلاع في مناهج التفسير ومناهج المفسرين، وهذا علم مهم أيها الإخوة، لابد أن يكون لك يا أخي قراءة والطلاع في معرفة مناهج المفسرين ومناهج التفسير، ولعله إن شاء الله يأتي يوم ما نرتب مع الإخوة في شؤون التدريس هنا نعمل دورة علمية تطبيقية في بيان مناهج التفسير، ونذكر شؤون يعني حال المفسرين ومصادرهم، لعل إن شاء الله يتيسر هذا يوما ما بإذن الله. وهذا أنا أعرف ما يكفي يوم ولا يومين، يحتاج يعني دورة مرتبة، ونسأل الله عز وجل أن ييسرها، ستكون إن شاء الله بهذا العنوان مناهج التفسير دراسة نظرية تطبيقية. نقف ونعرف مناهج التفسير، عندنا التفسير التحليلي، التفسير الموضوعي، التفسير المقارن، التفسير الإجمالي، تفسير آيات الأحكام ويسمى التفسير الفقهي، عندنا التفسير اللغوي، هذا بالتشقيق، وإذا أردنا أن نضم بعضها إلى بعض كانت أقل، ومنهم من يزيد أكثر من ذلك، التفسير العلمي وغير ذلك مما يعني أسأل الله عز وجل أن ييسر يعني الترتيب له والتحضير له بإذن الله تعالى. طيب الآن نعود إلى درسنا بعد هذه المقدمة التي أسأل الله أن ينفعنا جميعا بها، وهي على وجه الاختصار أيضا، أنا اختصرت كثيرا، وإلا تراجعون الكتب وكلام المحققين والباحثين تجدون كلاما أوسع من هذا والله أعلم. نعم نبدأ على بركة الله. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، في معنى السكينة روى شيخ المفسرين الطبري وكذلك الحافظ ابن كثير وغيرهما عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم من التابعين في معنى السكينة. ما معنى السكينة؟ قال الحبر البحر الإمام ابن عباس رضي الله عنه، قال المراد بها الطمأنينة، والذي أنزل السكينة هي الطمأنينة. وروي عنه أيضا أنه قال الرحمة، وروي عنه أنه قال السكون. فهذه عبارات في معنى السكينة، قيل لنا بمعنى الطمأنينة الرحمة السكون، وهذا نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى عندما يلقي الله عز وجل في قلب عبده الطمأنينة السكينة الرحمة، السكون، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وإلا ملئ القلب بالهلع والفزع والقلق والاضطراب، كما يعاني بعض الناس ممن حرم السكينة، ممن حرم الطمأنينة. ولذلك العبد دائما يسأل ربه الثبات على الدين، يسأل الله عز وجل أن يعني أن يملأ قلبه إيمانا به وحبا له، يسأل الله عز وجل حبه وحب من يحبه وحب العمل الصالح الذي يبلغه حبه، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال قتادة رحمه الله تعالى: هي الوقار. نعم، وكل هذه العبارات يعني من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. نعم، السكينة يقال هي الطمأنينة والرحمة والسكون والوقار، كل هذه في مصب واحد تفيد أنها من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا سكينة وإيمانا وطمأنينة ورحمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا هلال بن العلاء. نعم، هذا معروف أن الآية كانت في صلح الحديبية لما حصل لهم ما حصل، وبعض الصحابة وقع في قلبه شيء، وقد مر بنا في آخر الحديث في الدرس الماضي أن كان في قلوبهم شيء من الكآبة والحزن، تألموا، يعني جاءوا يريدون العمرة وصدوا عن البيت الحرام، ما اعتمروا، ثم حلوا من عمرة ونحر الهدي، ثم يعني العمرة السنة القادمة، ثم صارت هذه الشروط التي رأى بعضهم ومنهم الفاروق رضي الله عنه أن فيها إجحافا، وهو ليس بإجحاف، بل هذا فتح عظيم مبين وقد كان فيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم، نسمع الآن هذا الحديث. حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ في داره سورة الكهف. نعم، مر بنا هذا الحديث في صحيح البخاري وغيره، صرح باسم الرجل وهو أسيد بن حضير رضي الله عنه، وهو من سادات الصحابة ومن الأنصار رضي الله عنه، كان يقرأ في بيته سورة الكهف، وهكذا كانت بيوت الصحابة رضي الله عنهم وقبلهم بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم معمورة بالقرآن قياما بالليل وتلاوة بالنهار، وهكذا يجب أن يكون المؤمن. نعم، وإلى جانبه حصان مربوط حتى تغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو حتى جعل الفرس يفر منها. نعم، وجاء في رواية أنه كان له ابن صغير كان بجانبه وخشي أن تطأه الفرس، لأن الفرس فزعت، يعني في السحابة صارت تدم تقترب منه ويقرأ في سورة الكهف، والفرس يعني مربوطة بشطن، يعني معلوم أنها مربوطة ولكنها تذهب وتجيء، فخشي أن تقع على هذا الصغير وأيضا أن تقع عليه وهو يصلي ويقرأ القرآن. نعم، قال فعجبت لذلك. قال الرجل فعجبت لذلك. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، فذكر له وقص عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت للقرآن. الله أكبر. نعم، جاء في بعض الروايات أن السكينة هنا هي الملائكة، قال لو كذا لو أصبح الناس لرأوا الملائكة، فالملائكة تحضر مجالس الذكر، تحضر مجالس القرآن. ويعني المؤلف أخذ هنا أن ما جاء في الآية السكينة على عمومها، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا من المجالس التي تحضرها الملائكة وتحفها، ونحصل لنا هذه الوعود الأربعة من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقد ذكرت عدة مرات في هذا المجلس الشريف أن الإمام النووي نقل عن الإمامين مالك والشافعي أن الحديث خرج مخرج الغالب، وأن فضل الله جل وعلا على أصحاب مجالس الذكر وذكر الله بتلاوة كتابه سبحانه وتعالى وتفسيره يكون كذلك في البيوت وفي المجالس وفي الربط وفي المدارس. فضل الله جل وعلا واسع. ولذلك أنا دائما أقول للزملاء ومنا من هم يعملون في التعليم، إذا جلست مع طلابك أو الأخوات التي اللائي يسمعنا الآن تدرس الطالبات، احتسبوا الأجر وذكروا طلابكم وذكروا طالباتكم أنكم على خير إن شاء الله، وأنكم تحظون بهذه الفضائل الأربعة. لأنها نعم هو الحديث خرج مخرج الغالب، العادة أن مجالس الذكر ومجالس القرآن تكون في المساجد، لكن فضل الله واسع. فإذا كنت يا أخي تدرس يعني القرآن أو التفسير أو ما يرتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى فذكر بهذا الفضل العظيم، وفضل الله جل وعلا واسع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب ابن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل أسأله. أبو وائل وشقيق بن سلمة، وهو من سادات التابعين. نعم. عن هؤلاء القوم، عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي بالنهروان. الحمد لله أيها الإخوة، القصة طويلة وسنأخذها جملا جملا. علي رضي الله عنه عانى في خلافته معاناة من أمور، ومن أولئك الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، الذين كفروا الناس واستحلوا دماءهم وهتكوا أعراضهم ونزعوا يد الطاعة من ولاة أمورهم، بل وحاربوهم وزعموا زورا وبهتانا أن هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كفروا الناس وزعموا أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار، وقد سبق الله الحمد الكلام في الرد عليهم. علي رضي الله عنه قاتلهم في النهروان وكانوا أولي بأس شديد في الحرب، ولكن علي انتصر عليهم في معركة النهروان في العراق، انتصر عليهم، انتصر على الخوارج. فهو جاء يسألهم هذا، جاء يسأل حبيب ابن أبي ثابت، يسأل أبا وائل عن هؤلاء الذين قتلهم علي بالنهروان، هذه موقعة النهروان. قال: فيما استجابوا له. نعم نعم. فيما، نعم اقرأ. قال: فيما استجابوا له وفيما فارقوه وفيما استحل قتلهم. نعم، هو جاء يسأل يقول يعني هؤلاء كانوا مع علي، هؤلاء الخوارج، لماذا قتلهم؟ لماذا سفك دماءهم؟ ما السبب أن عليا قاتل الخوارج؟ نعم، هو قاتلهم لما ذكرته آنفا، وبخاصة ما حصل منهم في موقعة صفين. نعم. وقال: كنا بصفين فلما استحر القتل بأهل الشام. أيها الإخوة، موقعة صفين هذه من الأيام التي حصلت في السنة 37 من الهجرة. وصفين هذا مكان يقع بين العراق والشام. في سنة 37 من الهجرة التقى فيه علي رضي الله عنه ومن معه، ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه ومن معه، ومن كان معه من أشهرهم عمرو بن العاص رضي الله عنه. وعقيدة أهل السنة والجماعة في مثل هذا أن نكف ألسنتنا عن الخوف فيما حصل. نعم، هو حصل قتال وقتل في ذلك عمار بن ياسر رضي الله عنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تقتلك الفئة أو تقتله الفئة الباغية. لا شك أن الحق مع علي رضي الله عنه، فهو الخليفة وهو الذي تمت له البيعة، ومعاوية رضي الله عنه ومن معه كان لهم رأي، وهو أنه يبدأ بالبحث عن قتلة عثمان رضي الله عنه الذين قتلوا وهم الخوارج. علي رضي الله عنه استأنى قليلا، يعني انتظر قليلا وقال: لما تترتب أمور كذا وكذا بعد ذلك سيقاتلهم وسينتصر لعثمان رضي الله عنه منهم. المهم، لأمر قضاه الله عز وجل التقى الصفان يوما ويومين وقيل أكثر من ذلك، حتى خرج عمرو بن العاص رضي الله عنه كما سنقرأ الآن وقال بالتحكيم. الخوارج اعترضوا وقالوا: لا، لا نرضى بهذا. طيب الحكم، نحن نتحاكم الآن إلى كتاب الله عز وجل، فرفضوا. وعلى كل حال يعني استقر الأمر بعد ذلك، وتم يعني الأمر لعلي. ثم بعد أن قتل شهيدا بإذن الله عز وجل على يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي طعنه وقتله بعد أذان الفجر وهو نازل من سطح المسجد. قتله بعد ذلك بويع الحسن بن علي رضي الله عنه بالخلافة، مكث حوالي 6 أشهر ثم تنازل بالخلافة لمعاوية في سنة 40 من الهجرة، وحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبوءته فيه حين قال: هذا ابني سيد وسيصلح الله به بين جماعتين من المسلمين. فيعني تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه، والحمد لله حقنت الدماء واستقر الأمر وحصل على الخير الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال في الحسن بن علي رضي الله عنه، قال: هذا إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين جماعتين من المسلمين. وكان هذا في السنة 40 من الهجرة، ويسميه العلماء عام الجماعة، يعني تمت الجماعة وهدأت الأمور. على كل حال، عقيدة أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أواخر العقيدة الواسطية: نكف ألسنتنا عما وقع بين الصحابة ونعتذر لهم، إما مجتهد مصيب فله أجران، وإما مجتهد مخطئ له أجر واحد، وخطأهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مغمور في بحار فضائلهم وحسناتهم، فقد شرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن معاوية رضي الله عنه فهو أحد كتاب الوحي. ويقول عن بعض أهل العلم: خال المؤمنين، لأن أخته أم حبيبة هي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نترضى عنهم ونحبهم ونجلهم ونكف ألسنتنا في الخوض فيما حصل بينهم، مع اعتقاد أنهم والله ما أرادوا الدنيا ولا حطامها ولا دينارها ولا درهمها، كانوا يبحثون عن الحق. لكن الحق ولا شك في ذلك الوقت الخلافة لعلي رضي الله عنه، وما حصل اجتهاد من معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص ومن معهم رضي الله عنهم أجمعين، نحبهم ونترضى عنهم ونقدرهم ونجلهم ونكف ألسنتنا عن الخوض فيما حصل بينهم. هذا هو خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة فيما حصل في صفين وما قبلها بسنة في موقعة الجمل أيضا، وكل ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم، للأسف يعني هناك بعض الناس قد وقعوا في هذا، وبعض الناس الآن يعمل يعني دروس ودورات وتشقيق وبحوث في هذا الكلام. خلاص يا أخي يكفيك، ترضى عنهم وسأل الله لهم المغفرة والرحمة واملأ قلبك حبا لهم وإجلالا وتقديرا. أما كثرة الروايات وكثرة الخوض وإتيان بروايات غير صحيحة ومكذوبة وتشقيق بعضها عن بعض، كل هذا كلام يا أخي مرفوض. خلك يعني على هذا المنهج الدقيق، والله عبارات تكتب من ذهب ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أواخر العقيدة الواسطية، كلمات أنا ما قلته هو كلامه رحمه الله، هذه العبارات التي نطقت بها هي من كلامه رحمه الله تعالى. إلزم عقيدة أهل السنة والجماعة وكف لسانك وترضى عنهم واملأ قلبك حبا وإجلالا وترضيا عنهم وأرضاهم أجمعين. فهم الذين حضروا وشاركوا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر بنا بيعة الرضوان، وقبلها من شهد بدرا ومن أسلم قبل الفتح وبعد الفتح رضي الله عنهم أجمعين. نعم، قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرسل إلى علي المصحف فادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك. نعم، بعض الناس يتهم عمرو بن العاص. نعم، عمرو بن العاص كان من دهاة العرب، كان يقال له أرطبون العرب، من عقلائهم ومن دهاتهم. يقول بعضهم أن عمرو العاص أراد أن يضحك يعني، أو يعني يستميل علي رضي الله عنه ويعني يخدعه. حاشا وكلا، أعوذ بالله، من يظن هذا الظن السيء؟ لا والله، هو من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد الاحتكام للقرآن. أما الكلام أنه يخدع أو يعني يماري علي رضي الله عنه وكذا، هذا كلام باطل ولا يصح، ويجب على الإنسان أن يبتعد عن هذه الكلمات وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. نعم، المهم قال له يعني أدعوه إلى كتاب الله تعالى. نعم، فجاء به رجل فقال بيننا وبينكم كتاب الله ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. نعم يقول يعني أنك يجب الإنسان أن يتحاكم إلى كتاب الله ولا يكون من المعرضين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى. فقال علي مكتوب عليه السلام لا الصحيح رضي الله عنه عليه السلام لا يخص بها علي ولا غيره. نعم هذه للأنبياء والرسل ولرسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال علي رضي الله عنه أنا أولى بذلك بيننا كتاب الله. نعم نحتكم إلى كتاب الله عز وجل. نعم. فجاءت الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ القراء. الله المستعان. نعم هو الخوارج كانوا لهم أسماء ولهم أوصاف ومنها القراء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عنهم أنهم يقرؤون القرآن، هم حفظة للقرآن، بل حتى في السنة من أشد الناس تحريا لرواية السنة، عمران بن حطان وغير الناس يحفظون السنة حفظا دقيقا، لكن هذا العلم ما نفعهم بل نقصوا على أعقابهم. وكان يدعون والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. نعم الخوارج ولكل قوم وارث في كل زمان يقتلون المسلمين ويفجرون ويدمرون ويستبيحون بعمليات إرهابية أو تفجيرية، وهذا كله هذا هو معتقد الخوارج الذين كفروا الناس واستحلوا بعد ذلك الدماء والأموال والأعراض وخرجوا على ولاة الأمور ونزعوا يد الطاعة منهم. نعم. وسيوفهم على عواتقهم. اللهم استعان. نعم. فقالوا يا أمير المؤمنين ما ننتظر بهؤلاء القوم الذين على التل، ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم. نعم جاءوا إلى علي قالوا يلا يا علي نمشي نقاتلهم على التل، يعني كان معاوية رضي الله عنه في جانب، قال نذهب سيوفنا الآن معنا نقاتل معاوية رضي الله عنه ومن معه، ألا نقاتلهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم. نعم قام سهل بن حنيف الله فتكلم سهل بن حنيف رضي الله عنه فقال يا أيها الناس اتهموا أنفسكم، ولقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا. نعم يقولون كان في قلوبنا شيء في يوم الحديبية، ومعنى السيوف لو أن المسألة كذا انفعال وتقدم وهكذا كان نحن ذهبنا وقاتلنا، لكنهم يأتمرون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قائدهم وهو ولي أمرهم عليه الصلاة والسلام، ولذلك خلاص كفوا، حصل ما حصل في قلوب بعضهم وأذهبه الله عز وجل وأنزل السكينة عليهم، وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أزال ما في قلوب بعض الصحابة رضي الله عنهم مما سيأتي إن شاء الله. نعم. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألسنا على الحق وهم على الباطل، يعني كفار قريش الذين منعوهم وصدوهم، أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، يعني معنى كلام عمر نريد نقاتلهم، لله نقاتلهم نحن والله الحمد، إن استشهد منا أحد فهو في الجنة، وهم إن قتلنا منهم فسيذهبون إلى النار، مآل الكافر إلى النار خالدا مخلدا فيها. نعم. قال بلى. نعم. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا. اللهم ارضى عن الفاروق وعن الصحابة أجمع، رجل يعني كان عنده القوة والحزم والإقدام، ففيما نعطي الدنيا في ديننا، بس هذا لا يردوننا ويمنعوننا وما في إلا السنة القادمة، ثم من الشروط هذه أن من جاء مسلما لا يعني لا نقبله لا نؤويه، ومن رجع إليهم فإنهم يعني يؤونه ويقبلونه، ونجلس 10 سنين لا جهاد ولا قتال، لا هذا فيه مصلحة فيه فتح عظيم. نعم على كل حال هذا اجتهاده رضي الله عنه. نعم. ونرجع لما يحكم الله بيننا وبينهم، يعني يقول بنرجع الآن للمدينة ما حصلنا لا كذا ولا كذا، لكن هو فتح مبين وأثابهم الله فتحا قريبا وهو غزوة خيبر ولله الحمد. نعم. قال ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني أبدا. نعم، هذا الإيمان وهذه الثقة في الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني رسول الله، هذا وحي من الله عز وجل، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، ولن يضيعني الله. نعم، في هذا فيه موقف وفيه حكمة وفيه مصلحة، والأمر لله من قبل ومن بعد. نعم. ورجع وهو متغيظ، الله أكبر، فلم يصبر حتى أتى أبا بكر رحمه الله تعالى. الله مستر. فقال، شوف الناس يعرفون المنازل، يعني عمر رضي الله عنه ما ذهب مثلا عثمان ولا ذهب لعلي أو غيره، وكلهم أفاضل، الناس يعرفون منازل الصحابة، عمر يدري أن في واحد أعلى منه وهو أبو بكر رضي الله عنه، ولذلك ذهب إليه. فهذه منازل الصحابة، ومر بنا مواقف كثيرة، القصة ذاك الرجل اللي حصل مع زوجته وكذا، فذهب إلى أبي بكر. الناس يعرفون منازل الصحابة ومقاماتهم، ونحن أيضا نشهد الله على معرفة منازلهم وعلى محبتهم وعلى إجلالهم وتقديرهم. في مقدمتهم الشيخان أبو بكر ثم عمر ثم بقية الخلفاء الراشدين عثمان علي ثم بعد ذلك العشرة المبشرين بالجنة إلى آخره. نعم. فقال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ الله أكبر. قال يا ابن الخطاب إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله أبدا. الله. فنزل. نعم، هذا الإيمان وهذه الثقة بالله سبحانه وتعالى، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمور ما تمشي كذا يعني بحسابات ولا لا، هذا هذا أمر ووحي من الله تبارك وتعالى، أن يتقدموا أن يرجعوا أن يحصل كذا وكذا، هذه كلها أمور قدرها الله سبحانه وتعالى وأوحى بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فنزلت سورة الفتح. نعم. الحمد. وهي خير من الدنيا وما فيها كما قال عليه الصلاة والسلام. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه فأقرأها إياه. قال يا رسول الله وفتح هو؟ قال نعم. نعم، إيه والله هو فتح. نعم، هم صدوا ورجعوا من الحديبية لكن هو فتح. وما أجمل كلمات لابن القيم رحمه الله ذكرها في زاد المعاد في المجلد الثالث لما تكلم عن صلح الحديبية، ذكر جملا نفيسة في أن هذا الصلح كان فتحا. قال ولله الحمد أن الصحابة ما رجعوا من ذل ومن استكانة، رجعوا بشروط وبعز وبخير. الأمر الثاني في أحكام شرعية أيضا بينت أنه لما يحصر الإنسان ماذا يصنع، وقد نحر عليه الصلاة والسلام هديه وحل، يعني إلى آخر، صار في أحكام شرعية استفادتها الأمة بعد ذلك. الأمر الثالث أنه فتح، أن الناس دخلوا في دين الله العدد الذي دخل أكثر مما كان من قبل. الأمر الرابع أن الناس اطمأنوا واستقرت أحوالهم، صاروا يتنقلون من كذا وكذا وينشرون الدين ويعلمون الناس الكتاب والسنة، حصل فيه خير كثير. نعم. وقوله تعالى عليكم، قوله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. نعم، الذين كفروا في قلوبهم الحمية يعني النصرة والغلبة، حمية الجاهلية. وكلمة الجاهلية أيها الإخوة جاءت في القرآن في مواضع، هنا تبرج الجاهلية الأولى، جاء ظن الجاهلية، يعني كلها يعني ما ينسب إلى الجهل لا خير فيه. ومن ذلك حمية الجاهلية يعني نصرتهم وتعاونهم على الشر. نعم. هنا على كل حال هنا في قراءة شاذة كان يقرأ بها أبي بن كعب وسنسمعها الآن. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا شبابه ابن سوار عن أبي زبر عبد الله ابن العلاء ابن زبر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. نعم، إلى هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن الآن ما زاد هذا يمكن أنه كان في الأحرف السبعة قبل. نعم، نسمع. قال ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام، يعني أنكم لو صرتم مثلهم وعندكم أنفة وعناد وقتال، لا، حصل سفك للدماء في بيت الله الحرام، في المسجد الحرام، وهو بلد آمن مطمئن لا تسفك فيه الدماء ولا يعضد فيه الشجر ولا الشوك ولا ينفر صيده، لا، هذا بلد آمن، بيت الله عز وجل الحرام وحدود الحرم، هذا يعني آمن، لا لا لا لا ليس فيه لا حمية ولا سفك دماء ولا غير ذلك. ولكن يقول لو كان كذلك لا حصل فساد وشر في بيت الله الحرام، وحاشا أن يكون كذلك. ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا بعدن أبين، يعني وهو في جنوب اليمن، أراد بيت الله بسوء أكبه الله على وجهه في النار، وفي بعض الروايات لأخزاه الله، يعني مو بلازم أنه يصير في الحرم، لو أنه بعيد ويخطط على عمل شر وسوء لبيت الله الحرام أكبه الله على وجهه في النار يوم القيامة. فهو بلد آمن، وقد استجاب الله عز وجل دعوة نبيه إبراهيم عليه السلام، رب اجعل هذا بلدا آمنا. نعم. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، نعم، يعني اللي هي الأربع الكلمات الأخيرة، فأغلظ له، قال إن يعني كان عمر يعني قال إن هذه ليست في الكتاب الله الآن، لكن هذا محمول أيها الإخوة على أنه كان في الأحرف السبعة قبل أن يستقر الأمر على العرضة الأخيرة. هذا أمثلة كثيرة مرت بنا، هذا خلاص انتهى نسخ، بقينا الآن على ما كان في العرضة الأخيرة التي كانت بين جبريل عليه السلام وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال إنك لتعلم أني كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمني مما علمه الله. نعم. وأبي أقرأنا، نعم، أبي بن كعب هو إمام الصحابة في القراءة، يعني يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخصه بالقراءة وبالتعليم لإمامته وشرفه رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه: بل أنت رجل عندك علم وقرآن، الله أكبر، فاقرأ وعلم مما علمك الله ورسوله. هذا الأدب وهذا الاحترام وهذا الإجلال والتقدير بين الصحابة رضي الله عنه، ما في شيء اسمه عناد ولا تنقيص من شأن أحد أو كذا، لا، كان الاحترام والإجلال، وهذا والله أيها الإخوة الذي نحن نحتاجه ونؤكد عليه والله الحمد في المجالس وفي اللقاءات العلمية، الاحترام والتقدير حتى بين من هو في سنك أو من هو مقارب لك، كما يقولون يعني عندنا في الجامعات في الدرجات العلمية، يعني يجب أن يكون هناك الاحترام والتقدير. أما أن كان لسان يطلق لسانه ويلغ في أخيه المسلم ويتكلم يعني بباطل وبشيء مستنبط وكذا، هذا لا يجوز، يجب أن يكون هناك الاحترام والتقدير. وهذا لأن نحن نتعلم من مدرسة الصحابة رضي الله عنهم الذين تربوا بين ناظري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحسن عليه الصلاة والسلام التربية وأحسن التطبيق والامتثال. قال إنك رجل عندك علم وقرآن، يعترف، قال عندك علم القرآن، فاقرأ وعلم مما علمك الله ورسوله. لكن عمر رضي الله عنه نبه، يعني لا يمنع أن يكون أبي من أئمة الصحابة وأقرأ لكتاب الله وإلى آخر، ما يمنع أن عمر رضي الله عنه يناصحه ويبين له أن الأمر استقر على كذا وكذا، وأبي رضي الله عنه سيتقبل ويعني سيسير على التوجيه الصحيح، ما في شيء اسمه عناد واستكبار عن قبول الحق. الحمد لله كل إنسان يأخذ توجيه، يأخذ نصيحة، يتقبلها بلا عناد وبلا استكبار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا معنى الكبر، قال هو بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني دفعه وعدم قبوله، غمط الناس يعني احتقارهم والاستهزاء بهم واستضعافهم، هذا لا يجوز. إذن يا أخي الحمد لله هذا الواجب، أن يكون إنسان في احترام وتقدير مع الناس، مع العلماء، مع المشايخ، من هم في أسنانه في رتبهم العلمية، وكلهم معرض للخطأ، عندك خطأ نبهت عليه جزاك الله خيرا وتعدل الخطأ إلى الصواب وانتهى الأمر، يعني بلا معاندة وبلا استكبار. نسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم. أيها الإخوة، هذا بيعة الرضوان، البيعة التي كانت تحت الشجرة في الحديبية، هذه بيعة عظيمة. وسبقا تكلمنا يوما ما عن البيعة، نعم البيعة العظمى كانت يعني البيعة لولي الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ولمن جاء بعده من الخلفاء والملوك والأمراء. نعم هناك بيعات، البيعة الأولى مثل حديث جرير: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره إلى آخر الحديث. وكانت هناك بيعات خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف، مثل هنا الآن في بيعة الرضوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان رضي الله عنه ينظر في حال قريش، فأشيع أنه قتل، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يبايعوه حتى يعني يأخذوا بحق عثمان رضي الله عنه، لكن تبين والله الحمد أنه لم يقتل إلى آخره. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء، بايع النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا إلى آخر الآيات، بايعهن. وكان كما قلت هناك بيعات خاصة وهي داخلة ولا شك في البيعة العظمى الأولى، وهي البيعة له وليا لأمرهم صلوات الله وسلامه عليه. هذه البيعة بيعة عظيمة، والنبي الله جل وعلا رضي عمن بايعوا تحت الشجرة، والراجح أنهم 1400، هنا في إحدى الروايات 1500، وسأذكر إن شاء الله كلام أهل العلم فيها إن شاء الله تعالى. نعم. قال أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا أمية عن شعبة عن عمرو بن مرة وحسين عن سالم بن أبي الجعد قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه كم كنتم يوم الشجرة؟ قال: 1500. نعم نعم، نحن نقرأ الحديث، هي كلها الروايات عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. نعم. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: سمعت جابرا يقول: كنا يوم الحديبية 1400، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض. اللهم ارض عنهم أجمعين. وهذا يعني مزية وفضل لمن شهد البيعة، بيعة الرضوان. أولا أن الله عز وجل رضي عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الرضا. أيضا الله جل وعلا وصفهم بأنهم مؤمنين وهم حققوا الإيمان، رضي الله عنهم وأرضاهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم اليوم خير أهل الأرض. لا شك الأرض كانت مليانة فيها بشر وعالم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم وقال لهم: أنتم اليوم خير أهل الأرض. هنا في الرواية الأولى أيها الإخوة 1500، وفي الرواية الثانية 1400. الشيخ المفسرين الطبري رحمه الله يعني جمع الروايات وقال في البداية: ذكر الروايات في عدد الذين شهدوا البيعة، وذكر هذه الرواية 1500، وذكر 1400، وذكر 1410 أو 20. ثم رجح رحمه الله تعالى هو وغيره أن الراجح أنهم 1400. وروي عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: نسي جابر رضي الله عنه، لقد حدثني أنهم 1400. فالراجح أن عدد الصحابة رضي الله عنهم الذين بايعوا تحت الشجرة بيعة الرضوان عددهم 1400. قد يكون مثلا فيه كسور 10-20 كذا، قد يكون، لكن العدد الأصلي الثابت هو 1400 رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. نعم، والحديث كل هذا يدخل الحديث في الصحيحين وفي غيرهما. هذا أيضا فضل عظيم لهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فبالله عليكم أي فضل وأي خير حازه الصحابة رضي الله عنهم بعد هذا يعني، ولهم الفضائل أيضا بعدها، فضائل كثيرة، ومنهم هذه الشهادة: أنتم اليوم خير من على الأرض، خير أهل الأرض. أيضا لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة في غزوة بدر وما يدريك، يقول عليه الصلاة والسلام لعمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذه أيها الإخوة فضائل. ولذلك أنا كما قلت قبل قليل نقلا عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول لو فرضا أنه حصل خطأ اجتهاد معذورون فيه، قال رحمه الله تعالى قال ولهم من الفضائل والحسنات ما يغمس في هذا الشيء. ماذا سيكون خطأ أو اجتهاد هم معذورون فيه ما أرادوا الدنيا؟ لو كان هذا أيضا يغمس في بحار حسناتهم وفضائلهم رضي الله عنهم. هذه فضائل. وبعدين هذا الكلام ما هو والله إجماع من العلماء ولا قال المحققون، هذا كلام سيد الخلق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. أنتم اليوم خير أهل الأرض لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، كلها فضائل. وقبل ذلك كلام الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا يوم أولا أيها الأخوة نبهت مرارا وتكرارا على أن رواية أبي الزبير عن جابر فيها كلام كثير لأهل العلم، والراجح أن مسلما رحمه الله وإن جاءت روايته رواية أبي الزبير عن جابر عنده لأن الرواية صحيحة، لأن مسلما رحمه الله كان من الأئمة الحفاظ المدققين انتقى ونظر وتأمل. قالوا ومثله أيضا النسائي، نص على هذا كثير من المحققين والحفاظ، قالوا إن الروايات التي جاءت عند النسائي فيها عن أبي الزبير عن جابر أنها أيضا صحيحة، فالنسائي إمام حافظ مدقق فهو أيضا انتقى في رواياته. على كل حال هنا جاء عن أبي الزبير وجاء عن غيره عن جابر رضي الله عنه. نعم. قال كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة. يعني كل هذا من باب الدقة، يعني شجرة هي سمرة، كل هذا من باب يعني الدقة في الوصف والبيان. نعم. وقد بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. نعم. ليس معنى أن الموت أنهم يعني سيفرون أو جبناء، لا حاشا وكلا، لكن لأن مكة بلد حرام لا تسفك فيها الدماء. نعم. في عام الفتح أحلها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار ثم عادت حرمتها بعد ذلك، فمكة بلد حرام بلد معظم عند الله عز وجل لا تسفك فيها الدماء ولا يروع أهلها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها إلى آخره، فهي تبقى على حرمتها. لكن المقصود ألا نفر، لو حصل دماء حصل، لكن ما بايعوا لذات الدماء يعني كأن جهاد وقتال ومعركة، لا لم يكن، لكن لو حصل قد يقع مثل هذا والله أعلم. والحمد لله أن الأمر ما حصل شيء من ذلك ورجع عثمان رضي الله عنه سالما معافى. نعم. أحسن الله إليكم قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. نعم. ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. بطن مكة المقصود يعني الحديبية، المقصود مكة يعني أن بطن مكة المكان فيها، لا الحديبية قريبة من مكة، هذا هو المقصود، أنه جاء جماعة من الكفار غرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويريدون القتال، فأخزاهم الله وأمسكهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم من عليهم بالفداء، يعني أطلقهم ولم يعاقبهم صلى الله عليه وسلم. نعم. كما سنقرأ. قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم عند صلاة الفجر، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. يقول هنا الحافظ بن كثير كلمة جميلة، قال إن الله كف يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء وكف أيديهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ليصان بلد الله الحرام فلا تسمك فيه الدماء. يعني بلد الله الحرام مكة شرفها الله، هذا بلد حرام معظم تحريمها الله جل وعلا، حرمها وعظم شأنها. فمن حكمته سبحانه وتعالى أن كف يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه وكف يد هؤلاء. يقول الحافظ ابن كثير وهي عبارة جميلة جدا، قال ليصان بيت الله الحرام ويبقى على حرمته وهيبته فلا تسفك فيه الدماء ولا يتعرض فيه لأحد إلى آخره. نعم عليه الصلاة والسلام في غزوة في فتح مكة نعم أمر بقتل 4، سيأتي إن شاء الله الكلام عنهم، الذي كان يعني يشبب يعني معه جاريتان لا أستحضر اسمه الآن، ويعني 4 أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وجاء في رواية عند الترمذي أنهم 6 أمر عليه الصلاة والسلام بقتلهم، فقال ولو كان متعلقا بأستار الكعبة إلى آخره. نعم. قال أخبرنا محمد بن عقيل قال أخبرنا علي بن الحسين قال حدثني أبي عن ثابت قال حدثني عبد الله بن مغفل المزني قال كنا رضي الله عنه رضي الله عبد الله عنه بن مغفل من الصحابة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية في أصل الشجرة التي قال الله وكأني بغصن من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعته عن ظهره. نعم، وهذا يعني من باب دفع الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لما كان جالس في غصن كان نازل شوي فيقول إني رفعته، يعني يمكن رفعه وعلقه بما فوق ولا كسر، المهم أنه يعني لا لم يرد أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الغصن من الشجرة. نعم. وعلي بن أبي رضي الله عنه ما تركوا شيء، ما يعني شيء يمكن أن يسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وبادروا في إزالته. ولذلك قال أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا عليه الصلاة والسلام، يعني ما تركوا شيء، كل ما يريدون أن يصل إليه أذى ولا سوء ولا شر، رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وعلي بن أبي طالب وسهيل بن عمرو بين يديه. نعم، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمركم، هذا فيه التفاؤل بالأسماء. سهيل بن عمرو هذا بعثته قريش، قال سهيل قال سهل أمركم. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فأخذ سهيل يده فقال ما نعرف الرحمن الرحيم. نعم، هم ما كانوا يعرفون الرحمن، هو رحمن اليمامة عندهم ما كانوا يعرفون، قالوا نكتب بسم الله فقط ما نكتب الرحمن الرحيم. نعم. اكتب في قضيتنا ما نعرف، فقال اكتب باسمك اللهم. نعم، هذا الكتاب الذي كان بينهم في صلح الحديبية. نعم. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله وأهل مكة صلى الله عليه وسلم. نعم. فأمسك يده فقال لقد ظلمناك إن كنت رسولا. نعم، يقولون نحن لا ظلمك، نحن لا نعتقد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد ظلمناك، وإلا كان نؤمن بك وننتهي، لكن هم كفروا وكذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا كيف نكتب محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، لا أنت، هم يقول لو اعتقدنا أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صددناك ولما قاتلناك إلى آخره. نعم. هذا يدل يعني على العقل وعلى رجاحته وعلى أن الناس تعرف هذا وهذا، ولذا قال عليه الصلاة والسلام سهل أمركم. نعم. اكتب في قضيتنا ما نعرف فقال، وهذا يدل أيضا على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم المعاندة وعدم الاستكبار، المهم أن الموضوع ينتهي ويكتب الصلح وتعود الأمور إلى الأفضل والأحسن، بس أما المعاندة والمشاكسة لا، ما كان عليه الصلاة والسلام يدخل في هذا كله البتة. نعم. فقال اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب فبينما نحن كذلك إذ خرج علينا 30 شابا عليهم السلاح فثاروا في في وجوهنا. فدعا نعم أرادوا الغرة يعني وهم يكتبون أن يدخلوا غرة. قيل إن هؤلاء هم الذين نزلوا من التنعيم وقيل غير ذلك. المهم نعم نسمع الخبر. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الله بأبصارهم. الله أكبر. نعم دعاه عليه الصلاة والسلام سأخذ الله أبصاره فمعنى ما يستطيعون الفرار فقبض عليهم وجيء بهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقمنا إليهم فأخذناهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جئتم في عهد أحد أو هل جعل لكم أحد أمانا؟ فقالوا لا. نعم هم جاءوا على غرة على خديعة ما لا لهم أمان ولا في عهد ولا في أي شيء بس هم حاولوا قالوا نقتل ونصنع. نعم جاء في بعض الروايات أنهم قتلوا رجلا واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في عتمة الفجر في الظلام ورموه بسهم وقتلوه ويعني جاء في هذا روايات كثيرة. نعم فخلى سبيلهم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم إلى بصيرا. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر رأى من المصلحة أن يعفو عنهم وكما قال الحافظ ابن كثير ليصان بيت الله الحرام ليصان بيت الله الحرام. طيب لعلنا نتوقف بقي لنا عاد الآية الأخيرة بس نرجئها إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى درسنا حضوري في هذا المكان إن شاء الله تعالى السبت والأحد والاثنين بعد صلاة المغرب إن أعطاني الله وإياكم طولا في العمر وفسحة في الأجل وثباتا على الدين. نأخذ من الأسئلة ما يتيسر. يعني كيف يجدد هذه مجموعة من الأسئلة؟ يقول السائل كيف يجدد طالب العلم أو المسلم بشكل عام نيته بالقراءة في الأدلة على وجوب الإخلاص وأيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر أيضا في شروح الأحاديث حديث إنما الأعمال بالنيات هذا يعني استفتح به البخاري وغيره اقرأ فيه وفي الأربعين النووية اقرأ كلام شراح الحديث فيه هذا مما يعينك عليه والله المستعان. يقول أحد الإخوة في بلادنا اشتكى بوجود مشاكل في بيته فاستفتى شيخا فأمره أن يذبح خروفا وأن يقرأ ويقوم بقراءة القرآن في البيت لرفع البلاء هل هذا ثبت في الحديث؟ لا ما ثبت. هل الإنسان يذبح خروف في بيته من أجل أن يدفع البلاء؟ لا بعد هذا يمكن فيه مشكلة ثانية أن قد يعني يكون ذبح من أجل شياطين ولا غيرهم. لا هذا لا هذا أمر عظيم نكمل الجواب عليه بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أقول أيها الإخوة يعني بعد إذنكم يعني مع الإقامة أنا سأتقدم أصلي لأن عندي موعدا مباشرا بعد صلاة العشاء، فيعني أرجوكم إذا صلت الإقامة لا نتأخر حتى يعني أكون قريبا يعني عند الأبواب، فعندي موعد بعد صلاة العشاء مباشرة، عندنا تدريس في الجامعة وارتباط مع الطلاب هناك، فجزاكم الله خيرا. هذا الأخ كما قلت إذا كان يذبح هذا الخروف من أجل الشياطين أو خشية منهم هذا الشرك مع الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز. والواجب عليك وعلى أهل بيتك أن تعتنوا بقراءة الأذكار، دعاء الدخول منزل، الخروج من المنزل، دخول الخلاء، الخروج من الخلاء، أيضا أعمروا بيتكم بتلاوة القرآن كما قلنا قبل قليل في شأن الصحابة رضي الله عنه، بإذن الله تطرد الشياطين. اقرأ أيضا في بيتك سورة البقرة فإن الشياطين تفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، اقرأها أنت زوجتك أولادك، يعني حاول غاية يعني ما تستطيع حتى لو تقسمونها بينكم، يعني أنت مثلا لو تقرأ مثلا حزب وبعدك حزب أو تقرأ جزء مثلا واللي بعدك جزء أو أن تقرأها كاملة، أنت على أجرك إن شاء الله، وتطرد الشياطين من بيتك وتقل ما هو بتقل بل تذهب المشاكل بإذن الله تعالى. هذا يقول إنني أريد الدعاء، أصبت بمرض يشبه السحر لأنني ذهبت إلى المستشفيات لا يرون شيئا، نسأل الله عز وجل أن يشفيك ويشفي كل مريض ومريضة من السحر ومن العين. لكن أيضا يا أخي لا تجزم بالسحر، هذا أمر غيبي لا ندري عنه، لكن أنت مطالب يعني بأمرين، الدعاء والإلحاح على الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك. ثانيا عليك بالرقية الشرعية، اقرأ الفاتحة، آية الكرسي، الآيتين من أواخر سورة البقرة، أيضا الإخلاص، سورة الإخلاص، المعوذتين، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منك وهذا هو الأفضل، أو من أهل العلم من أهل الفضل والديانة يعني تطلب منها أن يقرأ عليك، هذا بإذن الله عز وجل أنه يزول، أنه يزول. والله قال وننزل من القرآن ما هو شفاء. هنا يقول ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي والمسجد الحرام إن كان هناك زحمة؟ الأصل أنه لا يجوز، لا يجوز المرور ولا أن يقف كما قال عليه الصلاة والسلام 40 أو كذا خير من أن يمر بين يدي، وأمر المصلي أن يدفعه إلى آخره، لكن مع الزحام الشديد جدا لو مر فلا حرج. نعم نحن صحيح يكون مثلا في الطواف في الصحن الحرم أو عند المواقف صحيح لا صعب أن الواحد يمنع ما يمنع، هذا مما يستثنى أنه يمر، لكن أيضا نحن نخاطب بعض المصلين هداهم الله تجده يصلي في الممرات أو عند الأبواب والناس يعني سيمرون، يعني هذا هو طريقهم، هذا ليس محلا للصلاة، وتجد يا الله يمنع ويرجع ويدخل، هذا خطأ يا أخي، صلي في الأماكن المحددة. أما كونك تقعد عند الأبواب وفي الممرات وتقول يا ناس لا تمرون، إحنا أنت الآن تحمل الناس الإثم وتحمل نفسك أيضا هذا الحرج وهذه المشقة. فلكن على كل حال تعظيم المرور بين يدي المصلي أمر مطلوب ولا يجوز وحرام في شرع الله عز وجل، ولكن كما قلت للضرورة في المضايقة في الزحمة الشديدة لا حرج في هذا. هذا الأخ يسأل ما الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة؟ هذا السؤال أجاب عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في المجلد 13 بعدما تكلم عن مقدمته في أصول التفسير، وكتب في هذا كتابة هو وغيره رحمه الله تعالى ما الفرق بين الأحرف السبعة والقراءة السبعة. الأحرف السبعة هذه أحرف كانت توسعة من الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه من الصحابة، اقرأوا بها فهي كلها كاف شاف، والمقصود بها كما قال أهل العلم هي الألفاظ المختلفة في المعنى الواحد، هذا بعبارة موجزة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كقول الرجل تعالى وهلم وأقبل. أما يعني وقد استقر الأمر على العرضة الأخيرة كما ذكرت هذا قبل قليل. أما القراءة السبعة التي جاءت بعد ذلك التي سبعها أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد، اجتهد في النظر في من رووا القراءة وتحملوها عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد هؤلاء السبعة، ثم نظر أيضا في رواتهم فانتخب لكل إمام راويين ومسجل هذا، وقد كتب في هذا كتاب السبعة. هذا باختصار شديد، فليس هناك يعني الأحرف السبعة شيء والقراءات السبع شيء آخر، يعني كانت بعد ذلك والله أعلم. هذا الأخ يسأل يقول ما حكم شراء الشقة بالتمويل العقاري؟ لا حرج في ذلك، يعني الإنسان يأخذ يقدم تمويل عقاري عن طريق أحد البنوك، وهناك شروط ولا شك، يعني والله الحمد، يعني أنا أعرف أن هذه البنوك لها يعني لها لجنة شرعية، وقد وضعت ضوابط وشروط 1 2 3 4 تريد تقدم تأخذ تمويل عقاري، فيه شروط حققها وقم بها والحمد لله. لأن بعض الناس ما يقدر يشتري شقة، حتى وهي شقة ما يقدر يشتريها بمبلغ حال يجمعه، فهو يأخذها عن طريق التقسيط عن طريق البنك، البنك يشتريها ثم يبيعها عليه يعني مبلغ أكثر بقليل، أنها على التقسيط. لكن عاد هنا مسألة نقل الصك وما عدم النقل ومتى وأين، هذه عاد مسائل تفصيلية يعني لا نستحضرها الآن في هذا المقام، لكن أنت راجع البنك وشوف انظر في الشروط وكلام يعني المشايخ والضوابط التي وضعت، وبإذن الله أبدا اعمل بهذا ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. يقول بعضهم طيب أنا ما أدري. طيب أنت ما تدري، ونحن في هذا المكان لا ندري أيضا، يجب أن تذهب وتسأل وتطمئن وتعرف ما هي الشروط والضوابط واعمل بها والحمد لله ولا حرج عليك. لأن بعض الناس يقول ابحث لي اسأل، لماذا يا أخي؟ أنت اذهب بنفسك اسألهم، ادخل على المدير على المسؤول وقل يا فلان أنا أريد كذا وكذا، ما هي الشروط ما هي الضوابط، يقول لك 1 2 3 خلاص اعمل بها والحمد لله ولا شيء عليك، في نفسك حرج أو شيء من ذلك اسأل كبار العلماء وأهل العلم وخلاص يفتونك فيما تريد أو ما أشكل عليك من بعض المسائل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم.